هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة نحتفل بعيد البحرية المصرية والذي كان يوافق 21 من أكتوبر، وقد سمي هذا اليوم بعيد البحرية بمناسبة غرق المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 من شهر أكتوبر من عام 67. بهذه المناسبة نتقدم بأجمل الأمنيات والتهاني إلى كل البحرية المصرية وإلى كل الشعب المصري. كل عام ومصرنا في أمن وأمان بإذن الله. وإليكم تحيا البحرية لشريفة فاضل، هي أولى أغنيات هذه الحلقة. على أسطولنا، على أسطولنا بالعزة والمجد وصلنا، على أسطولنا، على أسطولنا بالعزة والمجد وصلنا، للعزة والمجد وصلنا. يا شبابنا حيوا البحرية كمان مرة، تحيا البحرية كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة، تحيا البحرية، تحيا، تحيا البحرية، تحيا. يا بحارة ويا بحارة فرحتكم في يوم الغارة، يا بحارة ويا بحارة فرحتكم في يوم الغارة، فرحتكم في يوم الغارة على القعدة بالغارة هوية. يا أخوانا تحيا البحرية كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة، تحيا البحرية، تحيا، تحيا البحرية، تحيا. يوم الهوجة، يوم الهوجة والموجة تضرب في الموجة، يوم الهوجة، يوم الهوجة والموجة تضرب في الموجة، والموجة تضرب في الموجة. أدي يومنا يوم الفدوية، حيوهم تحيا البحرية كمان نوبة، كمان نوبة، كمان نوبة، كمان نوبة، تحيا البحرية، تحيا، تحيا البحرية، تحيا. هلا وهبة وهلا وهبة والبومبة تطلع ورا بومبة، هلا وهبة وهلا وهبة والبومبة تطلع ورا بومبة، والبومبة تطلع ورا بومبة يتفركش شيش الحرامية، ما تقولوا تحيا البحرية كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة، تحيا البحرية، تحيا، تحيا البحرية، تحيا. البحرية الجنية بتولع النار في المية، البحرية الجنية بتولع النار في المية، بتولع النار في المية ونيرانها ضهرة ومرسية. يا شبابنا تحيا البحرية كمان نوبة، كمان نوبة، كمان نوبة، كمان نوبة، تحيا البحرية، تحيا، تحيا البحرية، تحيا. في الغواصة، في الغواصة يتخبى جيش القناصة في الغواصة في الغواصة يتخبى جيش القناصة متحضر جيش القناصة حيوهم تحيا القناصة كمان مرة تحيا البحرية كمان مرة كمان مرة كمان مرة كمان مرة تحيا البحرية تحيا تحيا البحرية تحيا تحيا البحرية تحيا تحيا البحرية تحيا والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وبيقول معنا ماهر العطار: ده عيد ميلاد مين الليلة؟ ده عيد ميلاد قمر العيلة. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق رضا سمير أبو سمرة، بيهدي أجمل التحيات والتهاني إلى الأبناء المعتصم بالله ومريم رضا سمير أبو سمرة بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتوا طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ونجاح بإذن الله. يشارك في التهنئة ماما كريمة والجد سمير أبو سمرة والجد عائشة حسام الدين والعم أسماء وزوجها محمد سلامة دويدار والأبناء يحيى ومصطفى وياسين والعمة نجلاء وزوجها الأستاذ صلاح والأبناء جنى وتؤى وبسملة، مع التمنيات لبسملة بالشفاء العاجل إن شاء الله. مرة تانية بنقول لمعتصم وأخته مريم رضا سمير أبو سمرة كل سنة طيبين عيد ميلاد سعيد. وبيشارك معي في التهنئة أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا هذه تهنئة قلبية من الصديق ممدوح الشيمي والست حرم ومدام سامية والجد محمد أبو عودة الشيمي والجدة أم ممدوح والأستاذ ماهر والست حرم. الجميع يهنئون الأمور عبدالله والأمورة جنى والأمور سعود بعيد ميلادهم، كل سنة وانتم طيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا يشارك في التانية الوالد محمد أبو جمعة والست حرم وأم عبدالله، والتهنئة للأمور عبد الله محمد جمعة بمناسبة عيد ميلاده من جميع عائلة الشيمي بعرب الصوالحة، كل سنة وانت طيب يا عبد الله وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية أيضا من ممدوح الشيمي والحج غريب والحج إبراهيم أبو هاشم النجار والحجة أم محمد والأستاذ محمد شتا والأستاذ رشاد شتا والأستاذ رضا شدا والعائلة والعمة أم أحمد والأستاذ أحمد والحج هادي والوالد الأستاذ عماد شتا، إلى الأمورة الغالية الجميلة بسنت بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة يا بسنت عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. والتهنئة أيضا من جميع عائلة شتا بعرب العلايقات قليوبية. مرة تانية بنقول لبسنت والعبدالله كل سنة وانت طيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. ده عيد ميلاد مين الليلة؟ ده عيد ميلاد قمر العيلة ماهر العطار. لما حليلة دي لما حليلة ده عيد ميلاد مين الليلة؟ الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد بينا ايد في ايد يا شمعين بينا ايد في ايد يا شمعين. الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد الليلة دي عيد عيد ميلاد سعيد ودوروا لفوا اتلملموا يقوموا اتلفوا حواليه كده ودوروا لفوا هاتوا القمر هنا وسطينا ويلا ويلا خلونا نزفوا بينا ايد في ايد ايد يا شمعين الليله دي عيد عيد ميلاد سعيد الليله دي عيد عيد ميلاد سعيد والأغنية التالية أيها الأصدقاء بنحيي فيها ذكرى رحيل الفنانة فايدة كامل بأغنية سكرة بسمة حبيبي سكرة. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية صديقة البرنامج الدائمة الأستاذة الدكتورة هدى طعيمة، وتهدي هذه الأغنية إلى الصديقة الغالية الفنانة دكتورة فاطمة الجرشة مع التمنيات لها بالصحة والسعادة بإذن الله، وإلى كل أسرة ما يطلبه المستمعون وأيضا كل السادة المستمعين. أجمل الأمنيات بالسعادة من الصديق الأستاذ محمد صلاح أبو رفاعي إلى الصديق الغالي الأستاذ عمر قض من البدرشين، يشارك بالتحية الأستاذ محمد أبو الخير والأستاذ أحمد مكاني. أجمل تهاني وشكر خاص من أسرة البرنامج إلى الأصدقاء سناء مسرابي، الأستاذة سحر رمضان الصحفية بجريدة الوفد، والأستاذ عماد يوسف، ألف شكر وكل التحيات منهم إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. سكرة فايدة كامل. سكرة بسمة حبيبي سكرة سكرة ضحكته الحلوة الرقيقة منورة سكرة بسمة حبيبي سكرة سكرة سكرة بسمة حبيبي سكرة سكرة ضحكته الحلوة الرقيقة منورة منورة سكرة بسمة حبيبي سكرة سكرة ضحكته الحلوة الرقيقة منورة منورة بتقيت أنا ديلي أنا ديلي وتنور ديلي يا ديلي يا عيني يا ليلي يا ديلي يا نغمة وويلي مهبة حوالين الأحبة، يا جناين محبة حوالين الأحبة. لو ضيعيني عيني ولا كل الأحبة، روقنا الأناني وعينا الأماني من شاد الأناني عيني، ضمينا الأغاني بتقيت أنا ديني وتنور ديني. يا عيني يا ليلي يا نغمة وويلي، صدر بسمة حبيبي حبيبي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد العزبي، وزي الصحة. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية وأمنيات غالية بالشفاء العاجل إن شاء الله إلى الابن الغالي علاء عصام المحلاوي. ألف سلامة وأمنيات بتمام الشفاء بإذن الله. الأمنيات من ماما منال والأخت من نطلة وكل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، بيتمنوا للابن الغالي علاء عصام المحلاوي تمام الشفاء بإذن الله. أجمل التهاني قلبية للمستشار دكتور عادل زكريا بمناسبة نجاته من الحادث، الحمد لله على السلامة، وتمنياتنا لك بدوام الصحة والسعادة إن شاء الله. أمنيات غالية بالشفاء للمستشار دكتور عادل زكريا من الزوجة الحاجة كوثر ومن الأبناء وفاء وأسرتها، المهندس علاء وأسرته، الابن زكريا، الابنة ولاء وأسرتها، وكل الأصدقاء بجروب ما يطلبوا المستمعون بيقولوا للمستشار دكتور عادل زكريا الحمد لله على السلامة. وأيضا أجمل الأمنيات بالشفاء العاجل من أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون إلى الصديق الغالي صادق صادق يوسف، الحمد لله على السلامة وتمنياتنا لك دائما بالصحة والسعادة. من هؤلاء الأصدقاء تيسير أبو غزالة، مجدي عبد العاطي، أحمد مكاوي، يسر ياسين، إيناس إينو، محمد الطواب، منصور أبو خليل، مختار عزب عبد الهادي، عزة الداري، أم عبد الرحمن، وفاء الكاشف، محمود المنشاوي، رضا، سمير أبو سمرة، حلمي سالم، محمود البرعي، مدحت المدني، علي أبو عيطة، عصام المحلاوي، إبراهيم شوقي حجر، وأيضا سمير عبد الحفيظ، ومحمد صلاح أبو رفاعي، وباقي أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك بيتمنوا دائما الصحة والسعادة والشفاء العاجل للصديقين دكتور عادل زكريا والصديق صادق صادق يوسف. الحمد لله على السلامة. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تستاهل حد شافك شوف من امتى شغلني عليك شوف من امتى ما حد شافك شوف من امتى شغلني عليك علشان حلو وطبعك حلو علشان حلو وطبعك حلو جينا عشان بس نحييك ده احنا حبايب شوف من امتى وما فيش لينا عزيز الا انت احنا حبايب شوف من امتى ومفيش لينا عزيز الا انت ومهما تغيب دايما عالبال ازاي الصحة ازاي الحال ازاي الصحة ازاي الحال طبعا حلو وعالي العال تسهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال كل الناس الغالية قرايب كل الناس الحلوة اخوات ناس ان احنا كمان من اهلك ناس ان احنا بلديات كل الناس الغالية قرايب كل الناس الحلوة اخوات ناس ان احنا كمان من اهلك ناس ان احنا بلديات وانت قريب وانت بعيد نتمنى لك حظ سعيد وانت قريب وانت بعيد نتمنى لك حظ سعيد ومهما تغيب دايما عالبال ازاي الصحة ازاي الحال ازاي الصحة ازاي الحال طبعا حلو وعالي العال تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال بتحبلنا الهنا يا حبيبي وبتدعيلنا بكل الفرح احنا كمان بنصون الود ونصون برضو العيش والملح بتحبلنا الهنا يا حبيبي وبتدعيلنا بكل الفرح احنا كمان بنصون الود ونصوم برضو العيش والملح علشان اصل حياتنا حياتك واحنا حبايبك واحنا اخواتك علشان اصل حياتنا حياتك واحنا حبايبك واحنا اخواتك مهما تغيب دايما عالبال ازاي الصحة ازاي الحال ازاي الصحة ازاي الحال طبعا حلو وعالي العال تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال ازاي الصحة ازاي الحال ازاي الصحة ازاي الحال ازاي الصحة ازاي الحال ازاي الصحة ازاي الحال ازاي الصحة أيها الأصدقاء الأغنية التالية بناء على رغبة أكثر من صديق أرسل لنا ببرقيات بيقولوا إن هم عايزين يرجعوا فقرة أغنية الذكريات. أهلا بكم أيها الأصدقاء، الصديقة بسلام منصور من عزبة النخل، الصديق محمد محروس من شبين الكوم، الصديقة أسماء محمود فاروق من المطرية. أنا برحب بيكم وأهلا بخطاباتكم برقياتكم. وفقرة الذكريات موجودة لم تختفي، ولكن هي بتبقى بناء على رغبة الأصدقاء. أي صديق بيطلب أي أغنية تزاع وتكون أغنية الذكريات إحنا بنزعها وبنرحب بيها. الأغنية التالية هم طلبوا الاستماع إلى أغنية لنازك وتكون ولو يا أسمر ولو. حالا حلبي طلبات ورغبات السادة المستمعين، صديقة سلام، الصديق محمد، الصديقة أسماء، ولو يا أسمر لنازك. صاير هو لو يا أسمر ولو يا زهوة أمانينا ومسك الدبكة ودق الدم وشبك الغصر وكف بكف ومسك الدبكة ودق الدم وشبك الغصر وكف بكف كنت ناسي منسينا هيك السهرة انشقت ضو ولو ولو ولو يا أسمر ولو يا أسمر لا تتكبر ولا تنسى ولا تتجبر يا أسمر لا تتكبر ولا تنسى ولا تتجبر بكرة لو شلنا بدلك ما تقعد تنفع كلمة لو ولو ولو ولو يا أسمر ولو شوف الدنيا كيف فرحاني ومن خمر الهوى سكران لا تجرح قلبي المشتاق وتجني اسم العشاق لا تجرح قلبي المشتاق وتجني اسم العشاق جوعك أغلى الأماني متهنى وبيروق الجو ولو ولو ولو يا أسمر ولو ولو وفي هذه الحلقة أيضا أيها الأصدقاء نحيي ذكرى رحيل الفنان الشامل الراحل محمد فوزي. لمحمد فوزي حنقدم له تملي في قلبي يا حبيبي. الأغنية بناء على رغبة الصديقة الغالية أم مازن علي الدين، بتهدي أجمل التحيات إلى الزوج جازي عباد والأبناء مازن وزوجته أم كرم والأبناء، وأيضا الابن كرم وزوجته وأبنائه، وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء. أيضا تلبية لرغبة رامي محمد مرسي، يهدي أجمل الأمنيات إلى الوالد محمد مرسي والوالدة الحاجة روية الحلواني والأخ محمد والأخت حبيبة وزوجها علاء الدين عوني والابن عبد الرحمن علاء والعمة أم وداد وابنتها وداد وزوجها مجدي لطيف، وإلى كل السادة المستمعين بشكرك جدا. أيضا أجمل التهاني قلبية من الابنة الغالية نجلاء نبيل شاردمان، أرجو أن أكون نطقت الاسم صحيح لأن الخط مش واضح، بتهدي أجمل التحيات إلى الوالدة الغالية سامية عزام والغالي نبيل شاردمان والزوج خالد والابنة بكيناز والابنة نورة، وأيضا إلى الأخ الغالي محمد السيد والأخت علياء، وإلى كل الأهل والأصدقاء. الأغنية أيضا بناء على رغبة الصديق الجديد عبد السلام محمد عبد الرحمن من أشمون منوفية. يهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الحبيبة رباب السيد والأبناء إسلام وأسماء وأمجاد، وإلى الأخت سهام عبد الرحمن وزوجها هريجي عبد الرحيم والأبناء محمد ومصطفى، وإلى جميع الأهل والأصدقاء، بناء أيضا على رغبة الصديقة شادية أمير من شبرا. تهدي أجمل التحيات إلى الأخت هدى وزوجها منير وأبنائها ماريو ومارجو، وإلى الأخت أميرة وزوجها نميل والابن مجدي وزوجته عزة. أيها الأصدقاء، تملي في قلبي محمد فوزي. تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داري بي ولا بشكي لك منك، تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داري بي انا بشكي لك منك، انا بشكي لك منك يا حبيبي. تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داري بي ولا بشكي لك منك، انا بشكي لك منك كان ولا فاكره ولا نسيته ولا مرة جمعنا مكان عشان تزرع اللي قاسيته بقلبي لك أنا كلي وشغلك عني إيه قولي بقلبي لك أنا كلي وشغلك عني إيه قولي أنا بشكي لك منك يا حبيبي وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء قصيدة النيل لكوكب الشرق أم كلثوم، صاغها شعرا أحمد شوقي والذي نحيي ذكرى رحيله في هذه الحلقة، أما الألحان فلرياض السنباطي والإهداء لكل السادة المستمعين. ألقت إليك بنفسها ونفسها وأتتك شيئة محوانا شيئة ألقت إليك بنفسها ونفسها وأتتك شيئة محوانا شيئة خلعت عليك حياة والبرد أصل الحضارة لصعيدك ثابت، أصل الحضارة لصعيدك ثابت، ونباتها حسن عليك مخلم، ولدت فكنت المهد ثم ترعرعت فأظلها منك الحبيب.